من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ

Oh, فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا.

صدق الله العظيم.